الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الذي هنا موسى دعا درقوا هارون آمين آلو قالوا بوالا أربع آمد درس قويو كذا بوالا أربع آمد سيمولا يا انجدي كانوا سيدرس الله بأزل وستنو أنا كترو سيدرس بلليتو كيف لقديو بقانو يوني المثال ملك السلال لفا ودا موسى أي مؤمن ونسى كتايوتشهن إذا بلليتو كيف لقديو ويم آخر الليل يعني بليت قديو ودك أي بحر بحر القدزم أقنا على التويلات ودزان قدياه أقنو فلليت النزين إذاو كلا سألتن يومنا ششو سبب ما يز الله يسين لبركو فراونا فرايتوش النزين باللبط يانداندات شو منجلو منجلو أوردو مافقات يسين لبر هكما أعلو بعد دواب السوسي عايز يبقى السون الله إن بمياه فلا هيال إن بهنا للنبي سوال لزمانات أسقيموا أتشوالي جوكينوا أتشوالو لبقى السون لياشيرا أتشو أين أتشو ليافرسيتا السوسين الدبابا يهون بوتا إن ديوتو تأمرونهم بس أماري لياسايا أتشو مؤمنوتي بيش أمرو إيمان فلقنا خلاص وجاوزنا بني إسرائيل البحر ياو هيدو ودباي بحر درسو نقا فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاضرون فأخرج من جنات وعيون وكنوز مقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين على خلاص انجديد أواتم سيانا جاء فرعون موسى نصر ويكيلون بيك أنه انجديد وكينوا أتشوالوا لمدنوا بفلق بزي سرعوتوش بكتما اندال سمارا يلو أميتوا له زا جواد الرسالة شو هذا زهيد وله ميتان آن دين دايك أرانا آن دين دايك فكتا ماوي يا فرعون دقاتي سراوي بارتي جبرابر أجابر آن دين دايك أر فكتا تلو فرعون انتان الصبات يا الله شاون يلي باس ودى بحر انجل يوم العشوراء نو نزي ودى بحر ودى بيدو تسلفوا له موسى النا سراوي توجو إن الزين قد يأو تكتلوا أتشوف عدو مصاهاي في القصص كل تكتلوا أتشوف قربوا لال يعني إن قد يبني إسرائيل زبنات فسك أي توالو تسكروا ألو تتفتفوا ألو سنت شيء تاردوا الكتنصر سنتوا تبطوا ألو أهنم لأننا ملتنا ودرسوا الدين ألو قد يأو يعني قد يأو الله وأوحي لها موسى يعني قال كلا إنما يا ربي سيدين أيضا لم قتائك نقر أنه ما لا يفتر لنا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين انجدي ياو درس ابن أبشر والله كان يقارن انجدي ياو فلما كانوا بين شكيرها يعني بولا تقاتل مكاكل وراءهم جيش عرم رب أرشى فراويت وأمانهم بحر خبين إما لو بحرنا وترامدو زلو برو مامنت أيشا بابو إلى موسى بادن يوش إنا لمدركون تدرسنا الله كما أكبرون الله أكبر من نجال إن قصناه قال كلا إذا لم إنما يا ربي سيهدي يعني قصا كان يقارن وما لا يفتر الجنال العالم بيعوش أو أكمل الناس توكلا على رب العالمين إن دالوا بيا خلاص درسوا درسوا درسوا في تغاقو كذي موسى البحر ومثالا تساولت بوتا السيمة يعني انجدي أورا ميبونو እንተን ወጣ ጎዳና ወጣ ይላል ከላስ ሙሳም እሱን ሰላይቶች ገብተው አለፉ ይላል ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር ቁድረቱ ረቢል ዓለሚን ከባህር ጎዳና ሲወጣ አላሁ አክበር ዋሲመተ አዋራ ሲሆን ፈያሊላሂ አልአጀብ ከላስ ጋቡ ተሻገሩ ፍርዓውንና ሰራዊቶቹ ጋቡ ከላስ ያው እንግዲህ እነዚህ እንትን የሄዱበት ጎዳ ለኛም ጎዳ ይሆነናል ብለው ገቡና ጻርሰው ቅርታ ሙሳ ከተሻገሩ በኋላ በባህሩ ባህሩን ይመቱ ጻፈው ውሃ እንዲሆን እንዲመለስ እንዳይደርስብን ይሉ ያኒ ወሶኪል ባህር ራህዋን እነሆም ጁንዱ ሙግረቁን አላቸው ተው ተው ስራ አለ خلاص ጋቡ ወዲያው ነው እንግዲህ ወደዋህነት ገለበጠው ይላል በኒ እስራኤል ማዶ ተሻግረው እህል ጉዳ ተአምር ያያል ከዛ ፍርዓውን ሰመጠ የሚባለው ነገር ያም አልቻሉ ምክንያቱም አዛው በጣም በዛባቸው ሲለሆን አይመጣልና የሱን ጀናዛ ውሃው ያንሳፈፈ ወደ ላይ አወጣው ይላል ወጃወዝና ቢኒ እስራኤል البحر ተሻገርን ማለት ነው ባሩን አሻገርናቸው فاتبعوا فرعون አስከተላቸው ነው اتبع فتبعوا فاتبعهم اي سار تابعهم مار فرعون فرعوننا ودين سراويتوه كله تكتلواچو بغيا لاجل بغدون الريال سباتي يوقينواچ وعدول دينبر لمارس لچوقان لمچوقان لا لما لما زولم يعني حتى اذا ادركوا اندذا تكتلوا يا واو لا يسطموا واو سيسطموا كده ادركوا الغارقو سمطاتو سيزو كده بقى ملك الموت ما سيجمر كده غرغر ليلا جتا انجدي እንዳለ ሲያውቁ በሌላ ኃይል አለው አካል እንዳለ ሲያውቁ قال آمنت من يالله صدق ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل الله انه لا اله الا الذي كرسو بقر ماملاك እንደሌለ አመኛለው امنت به بنو اسرائيل ካመነችበት ጌታ ውጭ ሌላ ጌታ እንደሌለ አመኛለው ብሎ አለ وانا من المسلمين وانا من المسلمين من ارجع لام فاقول انا دم بعد الادم اني كمسلموش نجلو اله هنا على بد كده وقت معايد ملك الموت نو بغرغر زي روح زي قدرساله هنا بلغت روحه هنجره راس الغلاسيم في الدرس هنا على انا قدروا تفسيروا سيناجر كذا ابن كثير في قصص الانبياء ان بريلا بتفسيروا ميلا علماءوش جبريل كبارو چقا عندي ذات ارغلتو افو مزج قال الله كازنلت بميل قال ما اتملت ما يشال بيچا الا اذان يدلم قاتلم قال ما اتملت ما يشال بو بيچا غير ما نغرو كاز ال انا وكذا تكمل اهون تامنا الناس كان درس يجيش بنكش كتج فرصا توفان مالتا وكان تمن المفسدين تستعطفوا في التعود مسيد قبل تتفجف تتوك النورة ايهونم ايهونم معنا هاي هونو راك عزاو انجدي افقعو الله الله الله الله الله انجدياو سبحان الله ابي تأمر قلات قلات شو بني اسرائيل لزمانات ولك ان نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين على من فرعون انه كان عاليا من المسلمين على الله الله الله الله الله الله خلاص فاليوم ننجيك ببدنك እኛ ነጃምና ወጣ ገላህን ብቻ ነው ለተኩነ ለምን خلفك آية ካንተ ቀጥሎ ላለው አመጸኛና አረመኔ ዳኛ ተአምርና መገፈጫ ሲሆን ዘንድ فجعلنا سلفا ومثلا للآخرين دار عين وإن كثير من الناس ነገር ግን ብዙሃኖቹ ከሰው አን አያትና ከኛ አንቀጾች ዝንጎች ናቸው ለጋፊሩን እንግዲህ አብነ ጂ ከበደኒከ ነጃ በበደኒ ሩህት ይጣፋለች አጥቃይቀሪ አዲን በቃሁን በዚህ ላይ ይልሃል ግን ገላ አይሰምጡም እንደ በኒሳ እንደ ተከተ እንደ ቅብጥዮች እንደ ሌሎቹ ሌላ ወደው መሬት ሰጠማቸው ፍርዓውን ወደ ላይ ያንሳፈፈች ወያንሳፈፈ ወሃው ወደ ውጭ ወጣ ፈለም ነጂከ ነጅሉከ في نجوته من الارض والنجوه هي المرتفع ከፍታ ባለ ቦታ እናረጋለን ወደዛ አንሳፈፈ ካላስ አፍግቶ አለ ለዚህ ቢሎ ያው በእንትን በቀ በሙዚየም ውስጥ ቅርሱ ለቅርስ አስቀምጦታል ግብቶች ይችላል ለተኩነን ሰልፈ አያ ወይነ ከሲራ ምን الناس አናተን ረጋፊሉ ብዙሃኖቹ ከሰዎች ከቁረይሾች ከኛ አንቀጾች ይሄን ተአምር ጉድ ተአምር ቁድራችን የኃይላችን የርዳታችን እናገርበት ከሆነው ዝንጎስ ናቸው አያምኑ ነብያቸውን አዛ ያረጋሉ እኔም ይተዋቸው መስሏቸዋል ማለት ነው ايهو من عال ولقد بوعنا عمتاتنا اسكمتوا وطعنا ومكنا بني بني اسلام مبواتي كن طرو هنا يعني ما السريع رجنا الله تعالى من دنو ياو وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله الله الله الله الله الله الله سنت ما كراسك قرن كايوبها لا مريتون نبرتون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين من إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين على الله السماء مجرم لبدا لفرعون النار ثابتة ألا لقس الله تشوم إلى الله جل وعلا. وقال إمام الشافعي عند هذه الآية كافروا وذا سماء يوت أملكام سراء يليل لو سراء هنا سماء مدر ما يلقس الله كهنا لا مؤمن يالك سلطة المالك مفهوم إيسات آل آل لمن دي بعد مؤمن بأي قانو ملكام سرا ودلائي وطعال يريدك بإنسان دمو برافو آل كلايمت آل لتال ياتوك زي آلك سال وبكاو كل شيء دمو بحسبه نو سبحان الله. ولقد بوانا بني إسرائيل وبواس ورزقنا من الطيبات مرت حلاله هنا ونهي من الناس أرباهم ليلاهم ليلاهم كذابوا حلانا الله سبحانه مريد أسوار رساله فما اختلفوا أنت وأتعقبوهم حتى جاءوا العلم وقتت كلمة الله إن ربك أنت كيف يقضي بينهم من نفس فردهم ملك يكياما كان فيما كان في أخسئ وزاقبوا سبنا برحك أدو جنة بعد ذلك جهنم أسقبار وهذا كثير في القرآن فإن كنت في شك بدر الترلاي كهون كلا شكوا على ما تأيدا لتأكيد إن كنت ابني فبر ربي إن دبيلوتنا وعربوت لجي كهونك أنت لنيك عدماني لجوم بمونا يترترم جل لتأكيد من تلك موسى فإن كنت في شك مما أنزلنا وانت باوردنا ونقى يترتر يعلم في كهونا لتأكيدنا من تشبيه اليقيني بما يشبه الذمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا احق بالشك من ابراهيم ان داروا سينته فسال الذين يقرؤون الكتاب مصحفنا يا نبي سو طيقاچو مين كانوا بسكي نبروا مصحفنا يا نبي سو وش طيقاچو اهل الكتاب وش قال بغي بغزاچو مدينه لا بغزان نبرونا يسر مكه لا ديون لقد جاءك لكم الكتاب قلت متوله فاتكم اتون من كتاب يطرطر اتون اكدوا ولا تكون أتوا من الذين كذبوا يا الله أن قصص كاسبا برو أتوا ما جعلهم بجزاجات مكاريو قرطون لما وقناه فولا تسمع الله إلى ناس إندار فتكون من كاسب تون اللهن ريكا لستاتو كاسب تريدا باسنا ولو لا أنسبسناك لقد كت سائلين شيئا قليلا لقد كت تركنا شيئا قليلا إذا لا أذقنا ضعف الحياة وضعف الممات وما لا تجد لك علينا نصير عند الله أي نفر ولا تدع من دون الله ولا تدع من دون الله الى ان اخر فتكون من المعذبين ان دار اينف لين سيهرب ان عملك ان دار اينف ان كما طات لو ان شرط قد جواب ما جاي شرط رو ما رفيد ان الذين اقت عليهم كلمه ردك يا جتا قالت كلمه ردك يا جتا قالات يثبتبات يهون سوت سبع وجب عليهم يعني لا من جهنم وين لا يؤمنون لك ان دار لا يؤمنون أيامنوا ياو لا من جهل نجس من الناس أجمعين على أكالوش الشقاء يتمدد بباتشوا أيامنوم بمن الله بإلما الأزل ياوك أتشوا نوصنا باتشوا أكالوش أيام إندي كور أنت أتتنك بيشا يمت أبك إبهن أدرس فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يعني ليس عليك هدى ولكن يهدي من يشاء ولو جاءتهم كل آية كل معجزة بما قال الله أيامنوم حتى يروا العذاب الإسكمي يعني كذا ما متكم لما رأيت إذا لغايانه يعني كذا بيعملوا ما يتكم بتشا يا لما من إدل إسكا ما يجني بس كذا جرس لما رأى ثم قال سبحانه بما ذاكرا شيئا مما سميت به السورة فلولا كانت قرية عند تصنون نبرنا آمن يا منك فنفع يتكامات إيمان إمنتها عند بتجني أتجني نبرنا وإما أتجني أتمنى على سورة تحديد ما تعلقين وسطو نفينو إلا قوم يوسف بدليل استثناء فلولا كانت قرية آمنة سنفع إيمان عندك قرية مندر يمندر سووش بطا قجيو نبرنا إيمانة بتقمات توسير كذي سبين توالون دمارنا لولا يلو قيمة مقام استفهام ألسا قنينا إلا قوم يونسا يونس يزبوش يونس يونس سورة يونس بلوعة إذن بإسماء الأنبياء سورة أرسوال يو سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة إبراهيم عراب سورة إيش؟ يوف أمي سورة محمد سيدس بس وسورة موسى سورة قصر سبات سورة وش بأسماء الأنبياء تسيي طوال سدر طوال تسيي موال نمال إلا قوم يونس يونس يونس يونس يونس يعني وده زرع يقال يونس بالواوي وذا من نون يونس بالواوي وفتح النون يونس بالواوي وفتح النون طيب يؤنس يؤنس يؤنس بمن استزاد أي قال لا إله إلا الله يوسف من الزائل لما آمنوا يأمنوا جزء كسفنا عنهم عذاب الخزي يوزة في القطعة قلت من لا تسوي لا في الحياة الدنيا اللون حياة بحياة الدنيا اللون يورد في الأوارة جون القطعة قلت من لا تسوي إن عند مستأنا لا إسك جزء إسك ميموت إسك بعد لا تسوي درس أتاك من لا تسوي لا إيه عندما يتوقعوا يا قصة نص توقعوا سورة القلم سورة الأنبياء الله أكسوتال ما علمنا سورة الإيش تفسات أكسوتال نبي الله يونس دعوة الرجل الله يوني يعني مينا وميبالا وموسير ميبال كتما على بئرات إذا لا يتريك ونبر دعوة الرجل الله إن بليلام أنبياءوت بان دي الشيء لو بجيب الأرسك أبروا أسو فقود إتو لعل دلو دي قوتو فيزا سايمت الله تأكبابين لقو بحر لا مركب لا يتسافر في سافر مركب بزاك دي كعالك آو يشش باريا كدبا بمركبو أسيد النبر قومت إذا يامانم جريا ستافبت إلمنا إذا سيكي بيونس متى دبقار أو سيكي بيونس دبقار إلا ما لديك نبر أو تسو بحر لا يشب بارك واتسو بسوك إلا ما لا يهونو بباروك إلا ما بلنسك إلا ما بأساهو تسو ويروى أن هوتا الذي ابتلاه ابتلاه هوت أعظم من ذلك يوانا تسون آسان إلا عصب توتار البارة إذا لا يهونو أو أربعة القويو بزاوس يهونا وهونا الله كما قالوا توبة هذا الرجل ما راتسو كذا بحر ودب تفاتسو سونتاتو عندا أبو عندا تنج تعدوك مستوطو كذا يهونا تشيا يميدا دو كل ما ساعدت أطبات ساعدتو كذا دمو ياو ايونس انتين وانا ومغنى شنمي يكئيل يكئيل زاها بقال الله جسولا من هراج رنبين وميلي ولساعدتو مؤجزة قد بلو قوما دمو يسو من خسائسه او من خاصيته ان الزباب لا يقع فيه زنب تأبا يلبس فإن نتاج الآن لسوال يبهر ودب دمو الزنب إلى قومو قسموت انا يقل لسوال نتاج زنب لا يرفبت مؤجزة إذا بقى الله تبسط إلى تتملل ياتي مساء تباتي تسنوناتاتي وبقرة وفرة ودنبر بالتملسة كذا سلطة كاميرو الله تجاو مجمرة وصوصة ونبر وأرسل إلى مئة ألف أو يزيد إسكا سنس ما تو شيء ميون هجبو جند الله سلطة كاميرو الله تجاو لا تأسوي لا بس دا مكاكل إنه يتوج عذاب الله عمده تو أسايات تجاو لا لهون عندي عند دامنا عندي أرقو عند الجابة ببات عند تقباتو قربة كذا إطاراتون إذا ساون إذا وشمان كده إذا وستو يا رب توبت أرقدار أمننا تقبلنا رجر ساهل بلوالي قلت الله أتشو إستكذا أستكاكل الله أتشو لأي الله يوسم إستميمة الدرس سلتا كمروا الله أتشو مطقوا تقبلوا أتشو إلا قوم يوسف لما آمنوا يأمنوا كيف سفنانوا عذاب الخزي في الحياة الجي قدم سينبرون عذاب لها كفاتها مطقون الله بدنيا قلت الله توبتعناه إلهين أتاك أما أتشو ومتعناه إلهين فآمنوا فمتعناهم إلهنا رسولة الصافات لا يرى إن جري أوشى سورة من أبي يونس مس كستان أو يوم تاسع أو ليلة موجود دسا سان جري سلام بياوش أو سلنو في النش نقع رجع كذا إجمال رجع سلام موسى في النش ذرذر رجع كذا دمو وده يونس متى أدر على ملك الله في يونس كستا ولو شعر وده نبي متى هون من جري ولو شعر بيانته كتاري شانو إن اللوك إسمه ما قرر الله سلام من دنو للتصريح وكلنا نقول نقص من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادكنا ولذلك قال جنيد القصة جند من جنود الله يثبت الله به قلوب من شاء فسئل آية دليلا فقرا هذه الآية جنيد القصة الله يتوسل سوش لب مئات أنا تربطه هنا يا الله حيث سراويس نوال من رجع عن تأثيره وكلنا نقص عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولو شاء ربك أن تكتها بيشان ورو لآمن ما في الأرض كلهم جميعا بمدر رياضة الله كلهم جميعا كلهم فائل آمن جميعا حال مؤكد له كل مجتمع جم سائكر جن لما سبق في علم الله من الحكمة في إيمان البعد وكفر البعد لم يؤمن كلهم ولو شاء ربك يعني هلوم ما من بيشا نورو بمدرقات يعني هلوم يمنبر بمدرقات يعني هلوم ما من سلالش على سلالشا هلو على منام آمن البعض وكفر البعض يعني. وهذا كثير جلب ولو شئنا لا أتى لكل نفس هداها أفا أنت لم أقول أنت فكروا سوى تأسكر بدال لهنا حتى يكونوا مؤمنين أمانيو تسكميهون إيه آية رأى إفرا في الدين كمي روغاي كرار ربال إشي إنديه النار قوال ولا ألا ذالي هنيا وعطورا ومكينا ومنسوقنا ومن بيات الكتال تقريه الناس يا إسراء نو إسراء اللبس سلم لا إله إلا لبل إنديك على إيه معناه إسراء النتال لذي بلو لا إسراء في الدين مي روغ إيلا أبري إندف السراو بار الكتاب وجزية من سدود إكراء الدرقو بدين بقى بإنه ساسين قويا لك جزية كسدت ومن فسروا تال وقيل سنستقوال وقيل في قومي وقيل سواجه تقمات سو آمن وقبوبان لإنجي تقد وقبوات لدخلنسوا أقوايا وذا سنن بين القول على الذي جاءت من سدود ترقو وأما ما تشبث بها بعض هؤلاء الذين يؤتلون أحكام الجهاد مطلقا جهاد الدم دين السفافان بسيف بسيف الأسفاف طوال بإلمنا بسيف بتوحيد بدعوانا بسيف تسفاف طاو إيه تعطيل لجانب الجهاد وبعضهم غلوا في أمر الجهاد وبعضهم إيش فرطوا في أمر الجهاد والأمر الوسط الدين انتشر بالدعوة والسيف نو والدعوة مقدمة على السيف ولو شاء ربك لأمن ما فرق كلهم جنيئة فانسكي الناس تكونوا وما كان لنفس لهم أي ما ينبغي إلى أقرب وسعيد قبات من يوم نفس لكن في سياق نفس الأموم أن تؤيتان إلا بإذن الله الكوني القدري الجلال الله الله الله الله سبحان الله الله أكبر هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته لا يسأل عما يفعل ومسأل لكمال حكمته وسلطانه لا لجبروته كما يقول بعض الضلال ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يما يردنا يما يقبع الشوك الجيل بهونوت لاي رجس يادرقا رجس شرك كفر قشاشا قدوف يادرقا لدار الله سبحانه وتعالى الله الله الله الله إنهم رجس ومأواهم جهنم لدار الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله يزيل عنكم رجس أهل البيت ويطهر فقير رجس يقلبون جاسانو فقيرون يقلبون وعناو لكن أهارة القلب لا يجنسها شيء ونجاسة القلب لا يطهرها شيء وعما يعارض يزائر نجاسة بشامبو إن ما هم ذو كافر يتفق الكل على إيش عدم صلاحية وسخي والدرن في الجسم مؤمن كافر مجوسا هلو قشاشة داية وشاي قشاشة أتفلق على مونه نسمع وإنما لإيش أمر كل الأمر والشأن كل شأن في طهارة القلوب ونجاستها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قل انظروا فتبابقوا بالأمر بما انتظروا ماذا في يا عفوا قل انظروا تملكتوا نظر اعتبار وتفكر إيمان ماذا في السماوات والبسمة بمدري الله تأمر من عجائب خلق الله كالشمس والقمر والنجوم والأرض فيها وما فيها من عجائب من البهار والأشجار والأمدار والبرار والكفار وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آيات تأمرنا ما أنقص نذر جاءوا نذيرنا بمعنى الإنذار نظر من الإنجاز وإنهم يرسلوك أنكاكوشونا مجيزاوشونا رسلوكو ممتعات أي تكمو وما تقول الآيات أنكاكوش والنظر الإنذار ما سفراراتو أنكم الله يؤمنون ما لو تقول منهم أي تكمم ياو ولو جاءت كل آيات يتعرون الأزاب الأليم الدار فهل ينتج أن لا تتبابك عنهم أي تبابكوا إلا نس أيام الذي خلوا من قبل كنت وصل يدبر سووشت يعددك أنا فاتشو أي نتنجي أي تبابكوا ألا من بلو من كفار قريش وذكر بأيام الله من دال أين آيات الله لمؤمنوش النعمة يهونه لكافروش عذاب يهونه ويطفبت قنات مارم ولذلك يقول العرب أيام العرب تاريخ مارم قل فانتزي تضربه فلا بلا تعيني ما أقول منهم كانت من أمين تلافق الله وبطلاف كبير الجدرين هذا قبل عمد الكتال كغير من الآيات التي مرت معنا ثم قال سبحانه ثم نجي رسلنا والذين آمنوا ثم نجي رسلنا ملاك سنيو تشاتي إنيانا جأنا وطالنا والذين آمنوا يأمنوا سنون الله كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم نجي رسلنا ملاك سنيو تشاتي إنيانا جأنا وطالنا الله إنا دينا للناس من اللي طالنا الله فأنجينا موسى إلى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه إلى الله أكبر الله أكبر فأنجينا والذين آمنوا معه إلى الله إيمان لدنيا من الأخيرة من نجاتنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك هم الأمن هم مهتدون يا دنيا من الأخيرة بلا بمؤمن يدرسوا أندان تكيت يدرسوا أندان أدقاء تكاكل سوء لإبراهيم إما لتوبة وإنجلوا سيبان سوش إن دين مكرونه إنجي كبدا لأذاب بمؤمنه شيما الذين لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله في رياتي لا إله إلا الله لا تقوم الساعة إلا على شرار خالق كذلك حقا علينا بنيا لحق حق تفضل وإهتا لحق إلزام ووجود ننجي المؤمنين إن جاءنا المؤمنين كذا كان علينا ننجي المؤمنين ننجي إجراء للمرفوع مجرى المجزوم إما لغة هي حفظ عن آفل كتبات قراء عندنا كراءة وسطوة ننجي ذلك ما قلنا نبغي ميلون نبغي نبرهم يا أمة سبب نبر بلامين جازمي اللومنا جازمي اللومنا فلا ننجيل إما لذكاء الساكنين لأن المتأذية تأويل عنه إما إجراء المرفوع مجرى المجزوم أو ننجي المؤمنين وضفت يا الأولى لذكاء الساكنين وذكاء الساكنين يستدعي حذف إهداهما ننجي المؤمنين أمان يجعلنا وطاعته على الهو أمان يجعلنا وطاعته على الهو أمان يجعلنا وطاعته على المعرفة إيه بمداري نتناقره يا أن يعود إلى وأن بيعودنا يا من نجاوت أن يجعلنا إيه دمو الله جل وعلا بس إلى مداري نتناقر الله أمان يوش بعد أن تكلم المؤمن يوش رسلوش يسروا في سلام يسروا توحيد دعوان حق السنة من صبار رقود من صراف سور من ناقر وأقبابه الله نجاوت السؤال إيه بشارانا لأن المؤمنين ولا سيما العلماء القائمون بما كان به الأنبياء والمرسلون ورثة الأنبياء ناتشا قل يا أيها الناس إلى هذا أيها الرسول الكريم إننا سبوا شيء إن كنت في الأهل مكان بدر الترى من كان يدين بدر الترى يالاتشو كوناتشو بنقراتشو فلا أعبد الذين تعبدون منهم قال الله من ليلة متقزوت بؤزين جمادات أصنام ملاك أغانين يعني نترى نقر وهان وزتاح على الكذب ولكن أعبد الله الذي توفاكم لك يعني قدرات يهونهم كذا يقدر إيه في الشتاء اللبس يعني أنت مثل قدرات أي قدرهم أي خلقهم ما رضا وستو تأجيز تصفيه اللبس قل يا يقول لا أعبد ما تعبد ولا أنت عابد ولا ما عبد ولا أنا عابد ما عبدت براءة يا سلام وأمرت أن أكون من المؤمنين كأمانيان بما هون إني تازج الله هي إيمان لذي بل إنه من عباد المؤمنين إلى نوح إبراهيم إنه من عباد المؤمنين إلى موسى قال إنهما من عباد المؤمنين إلى إلياس إنه من عباد الإيمان بقى تلك درجانا بإيمان بقى سووت إيو كمؤمنوش إن دون تازج الله بلها بلها وانكي وجاكر الدين وأمرت بأنكين بمان وين وانكين وأمرت بأن أكن أقوم بما تزج وجهك في الدين الذي لدين الإسلام على كأي حنيفا قطع ستة نصيحة ما رد لك زوجة تقول له ما الله سبحانه لا الله ربنا قلبنا هو دنا جرس الله فيك ولا تكون أتون كم شكوى تشوف شوف نجرس يا أسرك أستو الله أستبو مكوهات قبل أن الإسلام كوا شرك من بنا جرنا كاتو بل إن دام لشرك تقول له سابو تتعرض دون سجاي بلون بريلا وما هذا كل ميك قد يقف فصله هنا بقى قرط إن جاءك عالم إيه أنا ترى ولا تأور مكلت أتبرع أتجزا من ذكاء الله إلى ما لا يفق ما يتقن بالتجزا يتقن تصفي تعجيز عندك تحقير ولا يدرك باتجزا ما يقودا يما يسمى يما يقمع ما يقودا ما يتقن ما يسمى ما يبلا من ما بلوم سوى تسرد إنجاز براد دينجاي إرب سلس فإن فعلتا إيه بيشاب الزيبا يتحسر ملايكا من جينوية ينادر فردان فإن فعلت تادرك وجعل الدعاء فعلا شو فإن فعل عليه مصالب القرآن فإن دعوت على ألم شو أو معناه هي نوقي جن أهون من هي من نادر هو قال تعالى هو لكم أنا على أترب على من عندنا فألت مالته لا دعاء نا ليلة النجريزة عندنا لما قال تعالى أساليب مقاييس مثلاً في الدينور تكموزا فإنك أنت فإن فعلت هذا الرك فهو على حسب ما قبله إما تفريقية إن شرطية فأزد جملة من أشبال فاتيما الجزمي في الشرطنا فإنك فهو رابطة لجواب شرط لما في الجواب من الإسمية وجملة ما يجب اقترانه بالفاء سبعة إسمية عربية وبجامد وبكت ولن وبتمثيل وكل هذا في القرآن موجود وإن يستعتبوا فما هم من المؤتدين وإن كفتم عيلة فسبنيكم الله من بعدهم هذا إن كنتي فلك ولا ذن من دون ما لا ينفع ولا فإن فعل فإنك أنت إذن يعني إذا دعوت من دون الله من الظالمين أي يرسل إيه وشوف يا سلام يا سلام أي قرآن عجيب قرآن أتانا يا فلك فسر بالتال أدش معنى المتال يقول عجيب إن كنتي مؤجز نو ويمتسك الله الله بأسنك بدر بدر أسنك بفقر أو مرض فلا كاشف له أي للدر الذي أصابك قلت إلا لهم إلا هو قال رسولة أريد هي ربوبية كمال الربوبية وإن يردك بخير آلة بخير بيسهل من إرادة الله سيشانه بخير إرادة وإن يمتسك بخير ألا لأن ذلك يبالن بذيها الله بخير بيشاء يوم كناتم سبب تناكر من شون خير من قاد الله في شال لهنا يدل فلا راد لفضله هو خير له فضل بيوت تراه لترفات والخير من فضله نول يستون الرفات ما لا سمان من إلا يا أبط أي فندا عندي من إلا سمعي كمدي بتتجمر الله وستناه لأنت يشار لنا كمان ما يقوم به يوستنا به ما يقوم به كما علم هذا مضمون هذه الآية لابن عمه عباس وعلم أن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه جفت الصحف ورفعت الأقلام وقال جل وعلا ما يستهل للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده لا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع ولا مقرب لما باعد ولا مباعد لما قرب ولا هادي لمن أذل ولا مذل لمن هدى ولا باسل لما أبد ولا قابل لما رشد الله أكبر يصيب به إنه بخير يسنكال من يشاء ميشاء من عباده تبارك وتعالى يا نبي الناس معرك يا لكنا معرك يا إيمان معرك يا دين معرك يا تقسيس معرك يا مجدى معرك نبينا الله لفلقنا من التطور وهو لغفور رحيم مشرات مصوم هرنا أزاننا ونا غفور صيغة المبالغان كثير السفر والمغفر لمن أمتع بالزيلة التي تطابطع النبار وانجلت بالوحيد ياو منهم بيقول سو إن دمهم ما تناهون أكين أجر تنورا له شيء دللا يا أكين بايل سنورا نعم ما بلا جونا سفنا بع وين قدم مثيل نبرة وانجل الله باي مير لورا لسنت ما رج آية درس نبرين إيه مغفرة دمهم رحمة يا سلام هو الغفور الودود هو الغفور الرحيم غفور شكور غفور كشكور كرحيم عندنا دمو كودود نبرة هو الغفور الودود يا سلام الله أكبر ثم قال سبحانه ويا أيها الناس بلا أوج إن أنت سوتشوي قد جاءكم لكم من ربكم ونتعاكد ساتشو زندبر قد مرت الله شوال بلا هبل تاديا فمن اهتدى يتك أنا بمطالت ممرع فإنما اهتدي لنفسي إنه من مرة ولا رسوله من اهتدى فإنما اهتدي لنفسي فإن ثواب اهتدائي لرسوله فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل أنه كحق من بدت قدد فإنما يذل عليها بنفسنا ومن قدده لأن وبال بلاله عليه كغير من ما عمل أساء فنفسه من أساء فعليها ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من كفر فعليه كفر وما أنا عليكم بوكيل ليتوكايت أياك أيضا لهم لمن الكمنات هم بميل بني أدب بالمدرسنا هداية مستطقنين أيضا لم بالهبل يا سلام هذه الدعوة إهنو دعوة إلى التوحيد إهنو دعوة إلى القدر إهنو دعوة إلى الإيمان إهنو دعوة إلى التوحيد إهنو دعوة إلى راسك أدر من ناقر واتبع ما يوها إليك ولن تيني مطاون مريك ستكتاتا ما كتلو إيمان البت أوقعو سرابت السرابت أدر السو معرفه اتباعه واصبر دم ودبر في ذلك كله ودان دم وطوح ستكتلو يوم تقاوم أفعال ألف نبي سيقاوم بدأ واتشو بالشاي دلم إبادة ما مصراتاته تقاوم واتشو ودلل ذلك ما في شيء مسلم أن أبا جهل قال يؤثر محمد وجهه عندكم محمد فيه النانت أبا قبا فيه فيه بافر فقف قال واللاتي والعزى لإن رأيته يسجد يسلي عندكم لأطعن على رقبتي بلا تعزى هنا بين نانت أقل سيدك ذهي يهود أنقذوا لي ربطوا بلو آلقين يهونا هنا طبعا ذكر هذه القصة يرى نايو لذين وصفر ملا مطاو وهي دم عند الراسات يسربن ورتنا ليلا يسربن قلتم سبراست ملا دم واصبر على فعل ما اوهي اليك ان تعمله كناتم طعام تبراست لقوا وفي كل شيء وهذا فعل معمول للعموم حتى يحكم الله فرد كلمه الناس بميلوا نجر الناس يقيموا نجر فرد كلمه تاغزم وهو دم خير الحاكم كم يفرضوتنا كم يليوت كل بلاتنا هيا لقدر خير الحاكمين خير الفاصلين خير الراهمين خير الغافرين خير الرازقين إلال خير المنزلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الإسلام رأى هذه الإسلام رأى كغيرها من السور التي تقدم تفصيل معها كتاب هذا كتاب خبر تدعي مازوف مكتوب أو كتاب يعني كتب العمل به أو كتاب كتبه الله علينا أحكمت آياته أن تقوص يتبرعت أي التي أحكم الله آياتها نفس ما جوابت إحكام الضالة والإحكام هو ما احتمل وجها واحدا والمحكم هو يعني إيش ما اشتمل على الحلال والحرام والفرائض والنوافل ثم فصل يتبرر من لدن حكيم خبير يبني عنا وستنسل أواج حولك على ذنب تبرر سيمتاج حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فصل وكل شيء فصلنا وتفصل تفصيل يعني تمييز بعض القضايا عن بعضهم أجل داو رئيسون قدامهم كاندو آندو لا يكتب مدرك معرفة إحكام إجمالون تفصيل أو ترزيل ما أقربون والذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من لدمنا تنسى لتبرار ألا تعبد ذي ألا تعبد لا تتقل تبرار هناك الله ذا الله عن ذي لا تتقل إهرون أو بك هدف نزول القرآن تحقيق عبودية الله إنني لكم إنه إني لنامت منه كمن نذير وبشير نذير كمن سابقا ذلك بشير ما يهونش منه من مخالفته يمتعون قرآن كمخالف شرك كمسرات استنقاذ دمو بسو ومسرات دمو أبساري يهون كنت باريان إني بلاح بلا تشعونه يا بوستو من دنو قل ميبانك تكدروا بسار دمو أن استغسروا ولسن يو دمو فصلت من لدنك من خبير بأن تستغسروا أي استغسروا مرات أيكم ربهم يتاتشوا لمن المال حكم مالك مهكبو عند وجه ميسات أو يورده بإجماع بديفين ورده مهكبونه يتبرعطا نسكنا أنت الشرف ما يقابطونه ورده يتبرعطا مستعيه ما أتاكم بس فاقودوا أهم هي مجملنا إذن زلزلين له فمن ملكون أبعي مستوىات الزكاة هي كتب عليكم الصيام وأتم حجة والأمرة لله إذا طلبكم الزفاة إلى آخر إنجل وما أتاكم رسلني له آيات وآيات فصلوها نزل له مهكبنا يعني انتن ما لنا مفصل ما وقت لك عادي وستاني إلى آمنا قاس ناسخ منسوخ مطلق مقيد عندنا دامو مجمل مفصل يوم دامو ظاهرنا مؤول هين ما وقو إجماع العلماء لغة العرب نحو صرف في السنة أصول ما وقو لك عادي وستاني إلى قال أرزا يخبط خبط عشواء ويركب مثنى أمياء هنا النقروا ما رسل متشابهان ما احتمال وجوها كثيرة وده مهكم كالما لسو لما الرداث ما يتشال مالت ويمده متشابه مالت لبعن ما ننسوكم لما هذا فرع ويم متشابه مالت أي الذي لا يعلمه إلا الله والراسكون في العلم أقرب الأقوال متشابه الأحسان بمعنى يالله أي الذي لا يفهم معانيه إلا بردها إلى المهكم بعد الذي بلو وأخر متشابه الأقوال هو الكتاب من آيات المهكات والأمون وأم شو أصله ومرجئه هنا أم أصل بلودة إذن الذي خيل عوضا من ذنب فرع نويا النار ولا يفهم الفرع إلا برده إلى الأصل ولا يفهم المتشابه متشابه إلا برده إلى المهكم ليلا ليلا تبدو أقربوا إينا مثالي مهكم يعني وما أتاكم رسول فخذوا يا حضورات وما أتاكم رسول فخذوا ما نعاكم عنه فأنتوا بدو أهل دفن قالنا إذن مهكمنا يهلون معنى جهد الزكاة إيش وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شوف وما تكون رسول وعبدوا هم من أبوثي قبائل عندما أنا أقول فانتهوا دمو ولا تشركوا به شيئا جدا عندما نبو أقيموا سواة الزكاة وأقيموا الرسول لكم فهموا هم من أبوثي قبائل يعني الذي كتب عليكم السيام كما في الذين من قبلكم وأما قول جل وعلا في سورة الزمر الله نزل أحسن هذه كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الأحكام والقصص مثال قصة الأنبياء قصة الأنبياء سورة الشعراء سورة الأعراف فلا يسعون الدقاد وكذي أكوية تمساسعي وين ببلاغة تمساسعي وين دمو بقصة تمساسعي وين بأوامر تمساسعي وين وفي ذم الشرك تمساسعي وما دي التوني تمساسعي إهينا بعد شروما وإلا هو كثير لا يصوم عني إلا مردي إلى المحكم فتبالك كقرآن مستكون كقرآن مستكون كقرآن لذا تهديس مال يا مجمل القرآن نبي بقولاتهم بفئاتهم كتسوت عن إنما القرآن براسه المكمل القرآن والمفصل من القرآن سن البزيل الذي الناس كده علم المسألة وما أتاكم فخذوا معنا القرآن وميلوا جميع ما أمر به القرآن الزال وما أتاكم رسول الميلوا يا هلال يا هرامون الزال منو ولا يعني وأنا مثلا فلا تدوم على أهدا إلى ولا تشرك بي شيئا بلو على الله ألا إن أولا لا خوف ألا إن أهزنون إلى الله إلى الله جل وعلا الذين هم كانوا يتقون إلى إيه هي المستعري أهل الشبهة أهل بدعوش وليوت إيه ناك درزا كان الله أكتو مقزات التعرار بلو شبهة لدون تجلال شبهة ومتشابه لتعينا عنده هل ما يوقعه بعث لما أقوى ما يتوقع من الآن لما تقوى إذا متشابه من يتوقعه عنده نسبيا فما كان عند قوم مهكما واضحا يكون عند قوم متشابها غامضا ايه نسبي جنو عند دمو لازم له القرآن معنا ودرات كافر عبد الله بن عباس تفسير لا يعلم إلا الله عرب وتفسير لا يعلم إلا العلماء الآن وتفسير تعرف العرب من لغاتها وتفسير لا يسوء أحدا جهله أهلا ويعني تفصيل أعرف إلا الله منه وما أعرف إلا الله منه ووقف وكقرانه عاقبة ما أخبر القرآن من حقائق يوم القيامة تناظروا من ذنه يعني حقيق أو سمون إنجي من ما يقول يجي الناس رزقه لذلك ليس في الدنيا طعام يعني ولا شراب إلا الاسم لا عبد الله بن مسعود يلزم هذا لا ولا السجع وتفصيل لا أعلم إلا العلماء والراسكون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا أنا من الراسكين على عبد الله بن عباس وعليه قراءة وما يفعل إلا الله والراسخون ثم السجع دمه يعني كلمات تعرف العرب من لغاتها بقوان قواتهم تابوت مارد بلغة قريش تاوقوان يمشي بس نقر لما يقول نقر مثلنا ساتين لما عرفنا لما استعلم وتفسير لا يساعد الجهل أحكام آية الأحكام آية الصلاة والزكاة والصوم والحج إذن متشابه ما يعلم صفات من المتشابه لا يعلم إلا الله إذا لم بل من المهكم والبين نوع يعني أهل الباطل صفات الله من المتشابه نوع ما رفعته ليس لسا إن بل ذلك هنا قرآن بذات ناقره سيلا اسمار سيلا صفاتون يا قرآن أبزاني متشابه نوع ما رفعه مكان آن دبان ولستني هذا متشابه الله جاء قوم كتب على رسول على وقوته ما لي متانا جبريل على وقوته ما لي متانا ولستني هذا مو قرآن تدبر أرقوس بلو الله عز وجل ما يجب أن نجر كون متشابه عند نستر كلام أجنبي كهونا ما يجب أن نجر الله تدبرنا لفات أدرب تيجو بلو ما لي متانا دمو الله لا يسلم نفسه إلا وسهانا ودمو هيدا لا ليلام ليلام بدو ما هذه روشة لبته لا إذا متشابه ما مثلي ما الله مطلق ما الله ما يكون في بعض دون بعض ميهون على المتشابه مبار إنجي الذي بلو متشابه ما إلى المنسوخات وقال المتشابه ما لا ما لا يعمل إلا الله وقال المتشابه ما لا معنى وده محكم قال من رسول بس دي يعني متشابه هنا ملك وكهير كبت إيه إيه إيه إيه يزارنا ببعضهم سلسل الذي بلو أهل الرب وعمل الذي يكون زيكم فيتبعونا ما تشابه الذي بلو زيك على لبات أهل الذي الأوش اتبعوا المتشابه وتركوا ايش مهكمة فضلوا وأضلوا فأمر فيكم زيكم فيتبعون ما تشابه منه ارتقائي فارتقائي تأويل الله أنتوا أنتوا أبدعين إيه ما لك تأويل ما لك حقيقة أناس لا تأويل الرأس بدون أنا أعلم عنده حقيقة ما يقول به الشيء عاقبة الشيء حقيقة الشيء تفسير الشيء العمل بالشيء وحقيقة ما أخبر الله به هل ينزل إلا تأويله يوم أتي تأويله على الله تأويله يمتع عنه تأويل حقيقة ما أخبر به القرآن يوم القيامة درسه يتنجروا نجر بجين نترزقه يوم القيامة ويهنساب ويصيراته حقيقة ليتا بدني إنه قال لن دي إنه قال لن يوم القيامة إنه قال لن هيدا لذئهينه يسيب القرآن هنو متشاهدين وبيعطوا نجر إلا وإن دم عربية يهون مالس أيضا لنه عربية يهون مالس أيضا لنه ناقل سهل عربية مبين له جين آون حقيقة أو تفسير نيت حقيقة ما أخبر الله تعالى به ليقول يوم القيامة وبيقول إيه وأن قال القرآن ما بتعبر جين يا ما أنا أو إيه حقيقة بس اللي جيت لك سؤال حقيقة الله يجي إزاي يوم القيامة من هذا سوي يوم القيامة سيا يا قوار حقيقة هو سو أهون جين أنا أقوى الله جين أهون ما أقوى إيه يوم ما تأويله إلا الله تعالى ونبارك فصلت نيلة وهي نيلة كات إسلام إيش أريد لامرابي برمج أوائل السور نزه حروفه لتحدي سلاه نزل من الشعب دون المتشال هذا هنا إيه بتشان يجي ليلة وسنت الناس سنت ببليه ليكوتر حروفه القرآن ما أنا شيء سابق وبيت بالك إن دي وصل للامتحان متواصل إما لتحدي متواصل ليلوس ليلة من غير بلوال يسوي توردا بالقرآن متشابه الله الله أسماء صفات من المتشابه نبيه لما هي من ما يردان لازم النصوص نقدر تقول في توبات شو إيه مجسم مشابهة متشابه كذا ترى زيد سلا النبات شو إني الله على جبراد جل إني الله أسماء الله وصفاته ليست من المتشابه نعم ألف رام را كتاب الحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير حكمة خبرات بدين بدين لا بزيغ متاج كذابة تبرح راشد سكي اهو نجري مفصلو فرقناو مفصلو وعفوان اصلناو متشابهو عفوان متشابهنا مفصلو فرقناو مهكمو من دلنا اصلناو لا يقرفو فرقو إلا برد جلد اصلنا بلو جلد قرآن قو فاند معنى ايضا انهيد عند بوتا عندالو فاند نجر يفسره لذي بلونو قرآن يفسر جبا قرآن بقرآن يفسره عند ولا تنيا القرآن بعد يفسرها ሶስተኛው ደግሞ ቁርአን በሳባዎች ቋንቋ ይፈሰራል። ሶስተኛው ደግሞ ቁርአን በዑለማዎች ይፈሰራል በአረቦች ቋንቋ አረቦች ቋንቋ። ለዚህ ብሎ አቡ ሲዲቅ ከላላ ይባላል ምንድነው ሲሉት ከላላ የራሴን ቋንቋ ልንገራችሁ አለ። ከላላ ማለት ሊገለለው ከታችም ከላይ መሌለው ማለት ነው። ይሄ ቋንቋ ይነግራችኋለሁ። አለዛ በአላህ ንግግር አልዋሱ ወይ ሰማእን ትዘሉኒ ወአይ አርዲን ትቀሉኒ اذا قلت على الله بلا علم ብሎ ያሉበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ወቀሰ ነፍሰይ ኩሳል ዘይነ kitab الاكليل في المتشابه والتاويل ብሎ ተናግሯ። ታዊል ወደ 5-6 ማዕና ቦታ ይፈሰራል እንደ ቦታው ነው። اذا وما معنى التاويل الا الله يا لو الناس الاوقم تاويل من اين التاويل نو تفسيرون يازي يمتاشادون تفسيرون الله انجي ما يوقو من اينت نو الله انجي ما يوقو ميبار ايو بدنيا امسايا الله يجينا طعام شراب البسا نعمه بجنة سيت على تديو تنغرو ايدل سيت طعام شراب بدنيا الله مثالين ايدل جن حقيقه نو هل جامي يوقو نو هذا الى يستاي ما لا نورات ولا انس ولا خطا على قلبي اشرف نعم فالإسلام را كتاب الحكيمة آيات سوما فستم اللدو شكيم خبير إبا بنيانا وستنسر أوات وكونو كالا زند تور دوال حكيم سلهونا آيات مهكم على الله جل وعلا حكيم بارت أي الذي يعمل بالحكمة بل إبا بميسر يدعو الأشياء في مريال الجواب ميسر ويمدمو من الإحكام وهي الإتقان سنة الله الذي أتقن كل شيء من داله ሁለቱም ማዕና አላህ እንጂን ላይ ማዕና እስም ላይ ይዛል። አጠንክሮን ሰርቷል ማሰራ ፊ ሐቅ الرحማን ምን ተፋውት ነው ሁሉም ነገር ደሞ ለህክማ ነው ይሳል። አላህ ተዓላ ኢነ ለኩም ነዚሚኑ ነዚሩ ወበሺ ወንስተግፊሩ ረብኩም ጌታችሁ ምህረት ጠይቁ በማለት ወይ መጣል ثم توبوا اليه መርፈርቅ በእን እስትግፋር ወተውባ ወያቀም እስትግፊሩ ረብ ثم توبوا اليه እስትግፋር بما ما ضاق من الذنوب ከወዲ ላለፈው ወንጀል ለተውት ጣአ ለሰሩት ወንጀል ተውበት ማድረግ ተውበት ደሞ ወደፊት ሊሰሩ ቁርጥ ውሳኔ መወሰን ይላል። ያው አተውበት ለስማ ይፈርግ ለስተቃ ይተማ ስባል ተውከመ ተውበትን ይይዛል። ለዚህ ግን ለላ ሱረተ النصر ላይ አኺሩ ሱ يعني السوره التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الى المدينه بعد حجه الوداع امر فيها فسبح بحمد رب واستغفر انه كان غفارا توابا انه كان توابا له شوف واستغفر استغفار توبه لميز انه كان አጎራና ቃይ ቃጂብ እኮ ነው በጣም አጂብ ነው ብቻ ሰመቱቡ ኢለይ ዩመቲኩ ያጣቂማቸዋል መታነስ መልካም ነው መጣቃቀም ዩመቲ ተምቲ አላለም اسم المصدر ነው ዩመቲኩም ተምቲ አን ሐሰናን ነበር اسم المصدر ነው መታን ሐሰን መልካም የሆነ መጣቃቀም ምንድነው በዱንያ በአፊያ በሪዝቅ በሀብት በኒዕማ በጸጋ ያጎናጽፋቸዋል። በለፍላይ አያቶች ፈውስ ለፍረብ ነው ካን ጋፈ ደስና ማለት ምድራ ወይዚኩም ቁወተ ኢላኩ ደስና ምድራ ረብ ግሪ ያምዋር በኒ ወጀር ጀነው ጀረኩ አንሃ ወያቀው ስተፊ ረብኩም ሰመ ተውቡ ኢለይ ይርስ ዘማለት ምድራ ረብ ወይዚን ቁወተ ኢላኩ ወቲኩ ኢላ አጀል ሙሰማ እስከ ተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ድረስ ያጣቅማቸው መልካም ይሁን ደም ወይኡቲ ኩልዚ ፈድልን የትርፍ ባልተቤት የሆነው فضله ترفاته يسطواله يعني لكل ذي فضل لترفات بالتبيل لهونه اكاله فضله الله ترفاته يسطوال عنده تفصيل ولتاني ويؤتي كل ذي فضل فضله بالتعاون لأهل الفضل فضلون يسطوال بالتعاون الله سبحانه جزاء وفاقا مالن لأهل الفضل فضل يسطوال أهل الفضل لا لهونه لأهل العدل عدل يسطوال وإن تولوا تتولوا بهذه التعاين بدليل أخاف عليكم من خطابنا هنا يمادي أيضاً لنا يمدارئنا وإن تولوا تتولوا بهذه التعاين تخفيفاً جربا ستاتشو زور بالتلو عما دعوتكم إليه فإني إيه فوارا بيرسل جوابي إنه أخاف عليكم إفرع الله تعالى عذاب يوم الكبير أسند الكبرى إلى اليوم كعذاب عظيم دار تلك يهونك أنن قطعات إفراء الله تعالى بزي سموتات جوني غير الله تعالى كمتعوذ كتوهيد كإيمان جربا كسطات جوني غير الله تعالى بزي كموتات جو وقع لك الله تعالى الله سعس لك يا ما سل إيمان سل بأس سل الله تلك إما في قربة لذي قرآن والله أجائب كونا والله الله أكبر الله أكبر أهنا بعث متى بأول السورة إلى الله مرجئكم يا وكما بدأكم تؤدون وندي ولا إن متوا أو قتلوا لا إلى الله تنصرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جل الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة بكم هذا الله من ملسعي كرم أكيد السبع ومن هرك وذريا رماده في البر والبحر ومن بقي في كاء البحر ومن هو في أجواف السباء وأجواف الطير ومن هرك وصهيك وذري ومن قتل أو مات يعني بأي نوع إن يتم أجر ذيتن يومك ناذيتن يوم أجر موت ودع الله مقرب وإكرينا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تنشرون الله أكبر أينما تكون يأتيكم لجن إلى الله مرجعوا الله عندما يكرم دمه عندما مؤمن كافر شرقي غربي عرب عجب أول آخر سماوي أرضي أي كرم هلوم ودع الله سبسبع الله وهو على كل شيء قدر آمين أين أجر بقدرة بايه نورو ميتشال قدائي جلب موتو بس بيسو وليك لكو واتو بنتي نوتك آدم جل سكاونا موتا سنت بليين مليين قطور سم لاي جنة في زالبا هنو قطارا يسلو بيزاري اسماء مابس اسماء الأعداد يا هلو مريتي زوالج سبحان الله يانين يانين أتن أصدقو نصدر طوبات يا هلو تفتمو ممتاز أستيبو يوم الجب يوم الجب يوم الجب ذلك يوم مجموع له الناس قل إن الأول والآخر مجموع إلى ميقات يوم معلوم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يا سلام نعم يا قدرة قدائنا والله الذي بلو أينما تأتيكم جميعا إن الله كل شيء قدير إلى هذا مزيد قدرة ناقرة إيه قدرة قدائنا إنجي بقلل البوازة منهون ناقرة الذي استبعد كفار قريش وسول البأس إذا كنا إذا ما ورفاتا عينا نسخلقا جديدا أولا من الإنسان أننا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم ومبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأ أول مرة إلى لما رجعكم وهو على كل شيء قدير لنقرأ صلاة الله شايلنا أواكي ذكآت يا الله وهي النوم يعني المشقرين لبس يعني المشقرين لبس بل ما خلقه ولا بأسهم إلا كنفس واحدة عند عندنا إنما وما أمر إلا واحدة كلمهن للبصر وما أمر الساعة إلا هو كلمهن وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إلى إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينفلون إلى يا سلام الله أكبر فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة قال البخاري وجه الأرض أن يسهرون بأي تنيوم سلام هاي الدنيا با ساحرة من الجهل خلاص الله أكبر الله أكبر أولم يا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله في شيء قدير على أواج سموت أسمام نكو إنهم أي كفار قريش يسنون صدورهم لباتهم يأطفالوا ليستخفوا منك سلي الدبقوا إلى فالباتش يعزوث النقر يسلون يأطفال يدبك آل قال لن يدبق أن نستورى اللهم بدهم وقيلة كنبي لما تدبق دعوة بما يعزوث الزور إلى الله وإن كلما دعوتهم إذا كفر جعلوا أصابعهم في هذا واستقشوا ثياب وأثر واستكبروا تيكبا ليستخفوا منك نبي لما تدبق وان قال لنا ان يتدبق نجر بلباته ونجر عمي قالوا يستخفون الناس ويستخفون من الله على عواج هنا يستغشون ثيابهم لباته ومن يشفنوا يعلم ما يسوه ما يعلنون انه عليهم بذات السور يعني على ان يسن صدورا يستخفون على انهم هنا يستغشون ثيابهم لباته ومن يشفنوا قيل ان نبي ونبي دعوان دا يستمع له وقيل هذه الآية نزلت في قوم يكرهون أن يفضوا بفروجهم للسلام سيشان وكذلك إذا جو قلت صاو مشناتهم بميت السلوس ورد الله وأن نقول مجمراه يعلم ما يسروا ما يعلنون يعني يعلم ما يسروا ما يعلنون هنا يسنسدوا ليستقوا منه وهنا يستقشون سيابهم معمولوا لذلهم ويمنى بالتعوب أعتقد بقدر الله يعلم ما يسرون يعلم الله الذي يسرونه يكنونه ويزمرونه من العداوة والشر والكفر وتكذيب الباس كما قال جل وعلا وإذا كن علمك بالقرآن لا يسر بل الذين كفروا كذبوا والله أعلم بما يعون يزمرون ويسرون ويكنون في قلوبهم من التكذيب والكبر والحسد وعدم القبول والكراهية للإيمان كل ما تزمر القلوب وما يعلنونه ينطقونه يزهرونه للناس يعني مكناتهم إنه عليم بذات الصدور بصاحبة الصدور أواقنا والناس وهي القلب فلن تأمل قلوب التي في الصدور السابع يدبك دبك قلبه بلب بستنا يعلم بلب بستنا يعلم دبكنا عندما يقول لك يالله لب بدارت يالله لب يتلبك دارت مسلم شفل بدارت يالله لب لما لبكنا يعني تهوك فمن بعد أهلا أهرا وأجلا وأولا وأجدر أن يعلم غيره هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.